السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بي وبكم حيثما كنا وكنتم، وأن يجعلني وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ما زلنا مع رحلة القلوب إلى بيت الله العتيق، وكنا قد تكلمنا أمس عن دعاء السفر، وأن العبد إذا غادر وخرج من بيته يستحضر أن هذا السفر لابد أن يكون فيه البر والتقوى، وأن يتقوى فيه ويستنطر رحمات الله سبحانه وتعالى، أن يوفقه من العمل ما يرضي الرب جل وعلا. تحرك الإنسان الحاج والمعتمر قاصدا بيت الله سبحانه وتعالى، لعل الله سبحانه وتعالى يكرمه بصلاح دنيا وأخرى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الحج والعمر ينفيان الفقر والذنوب. الفقر إذا نفاه الله فقد صلحت كثير من دنياك، والذنوب إذا نفيت فقد صلحت أخراك. فماذا سيبقى للعبد بعد ذلك وقد أصلح الله هذين؟ ثم يبدأ الإنسان الحاج في الطريق إلى الله، إلى أن يصل إلى الميقات. عند الميقات يستحضر الإنسان ويشهد أن الله هو الذي قدم من شاء وأخر من شاء، ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. الله أكبر. هذا الحاج الذي خرج وقلبه قد امتلأ شوقا وشكرا لله سبحانه وتعالى. إن القلب يكون سبحان الله طول الطريق ده يشعر بحب وحياء، حب يرفعه وحياء يمنعه من أن يرتكب المخالفات. وهذا الحب لا ينبت إلا على ساحات المنن، استحضار الإنسان النعمة اللي ربنا خص بها ده يجعل قلبه شاكرا، ويجعل هذا الشكر يظهر آثاره على بشرته وعلى سلوكه. ولذلك لما كان أحد العلماء كان بدينا، يعني كان جسمه بدين، فواحد بيقول له يعني بيتكلم معاه فيداعبه، فبيقول له كلمة جميلة جدا، يعني بيقول له ايه الجسم ده وبتاع، فقال له كلمة جميلة جدا، قال فرحا بالإسلام، فرحا بالإسلام. والله يا جماعة المعنى ده لما الإنسان بيستحضره، انك صعب انك تلاقي واحد رايح يصلي الفجر او جاي من صلاة الفجر او موفق للأذكار او موفق لكتاب الله سبحانه وتعالى او موفق وفقه الله ان هو كأسباب ممن يقصد البيت الحرام سواء حاجا او معتمر. المهم ان ربنا سبحانه وتعالى يوفقه لشيء، تجده قد امتلأ قلبه حبا وشوقا وشكرا لله سبحانه وتعالى، وهذا الشكر تجد لي آثار على الإنسان خارجية. الإنسان أحيانا لما بيسمع استشارات أسرية والكلام ده يشعر أن هذه البيوت الشكر فيها قليل، ليه الشكر قليل؟ لأن لو الشكر عالي والتقاط النعم والاستشعار بها عالي كان هيبان فيها كده في صلاح بال، في هدوء، في مبسوط، فتلاقي كده دايما الزوج مبسوط، ان الزوجة مبسوطة، لان ربنا رزقهم بيت، رزقهم اولاد، رزقهم توفيق، رزقهم كذا، رزقهم كذا. طيب الشكر ده لما بيكونش هو الانسان هو كعبة الحياة وانت بتطوف حواليها، هتجد بقى الهم والغم، وده مش راضي، وده مش عارف بيتكلم ايه، وده بيقول ايه، نسأل الله السلامة. نفس الكلام انت رايح تحج، انت رايح تحج، تجد ايه بقى، ده بيعلق على مش عارف ايه، ومن الاتوبيس بتاع الرحلة، ومش عارف الطيارة فيها ايه، ومش عارف كثرة التشويش على الكلام ده كله. الاثار كده تلاقي واحد رايح كده بكآبة كده، الجو مطفي، مالك يا ابني في ايه؟ ليس هذا بسلوك الشاكرين. فين الفرح؟ ليه وليه ليه كده كلامك مش عليه صبغة الفرح؟ ليه وجهك ليست عليه تقاسيم الشاكر؟ الحاجات دي بتفرق كتير قوي. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. الإنسان يستحضر أن الله هو المقدم وهو المؤخر، فهو الذي قدمك وأوصلك إلى هذا الميقات. فالإنسان بقى لما بيستحضر كده بقى بيستحضر بقى أنه هو هيكون يعني هيبذل كل ما في وسعه، كما فعل موسى وكان شعاره عليه السلام: وعجلت إليك ربي، وعجلت إليك ربي لترضى يا الله. أما الإنسان بيصل للميقات، الميقات ده دي أماكن محددة الإنسان لا ينبغي لي أن يتعداها حتى ينوي بالإحرام. وهنا الإنسان يستحضر إن الدين ده في حدود، في حدود، الحدود ديت مش مسموح ليك إنك تعمل اللي نفسك فيه وبمزاجك، لأ، في الحد ده تعمل كذا، في الحد ده هتحرم، ويبقى فيه محظورات للإحرام زي ما هيجي معانا بعد شوية. فيها روح الجندية والاتباع، إنك متبع، هنا ستخلع، ستخلع كل شيء، تخلع عقلك، وانك تضع عقلك امام الشرع وتقول لا، ما انا لازم اقتنع، مش معنى المكان ده، لان النبي يكفيك ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال. هذا هو اعلى درجات الاقناع، دي اعلى درجات النضج العقلي. ليه؟ لانك انت ابتداء امنت به لانه نبي، وبان انه نبي ياتيه نبأ السماء، وهو رسول الله الذي أرسله الله ليبلغك رسالته، يبقى يكفيك. أما يقول لك إن ده الميقات يبقى ده الميقات. وفيها سبحان الله مع الاستسلام، إنك تقول سمعنا وأطعنا، فيها شعار، فيها معنى أنك تدرك كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبنا. لأن لما النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالمواقيت، هذه المواقيت كانت لسه، يعني لما احنا النهاردة حدد لينا النبي صلى الله عليه وسلم ميقات لأهل مصر وأهل الشام، كانت هذه البلاد لم تفتح بعد، وكأنه كان يشير علينا من بعيد إن في ناس هتيجي من هنا، إن في ناس هتيجي من هنا وتقصد البيت وهيكونوا متبعين لهدي. الله أكبر. فأنا أستحضر بقى هذا المعنى، ويتأكد لدي أكثر وأكثر أن هذا نبي، وتلك من دلائل نبوته. زي ما قلت لحضراتكم إن الرحلة دي هي رحلة فؤاد قبل ما تكون رحلة بدن، فاجعل أفئدة من الناس تهوي. فهذه الرحلة هي رحلة قلوب، ويتفاضل إيمان العبد، وإن ده ياخد درجة أعلى من ده على حسب ما في القلوب، على حسب ما في القلوب. ولذلك سيدنا إبراهيم الخليل هو نفسه اللي تلاقيه دايما مشغول بالموضوع ده، ولذلك يقول: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فكان مشغول بهذا الأمر. وعند الميقات يسن الاغتسال، يبدأ الإنسان يغتسل ليتهيأ. يا الله، لماذا أغتسل؟ لأن القدوم عظيم، أنت ستقدم الآن وتكون من وفد الله، أنت ستكون من وفد العظيم سبحانه وتعالى، فبتمسح غبار الدنيا عنك، خلاص بقى بتمسح غبار الدنيا. والبداية هو غسل اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال خذوا عني مناسككم. الله أكبر، وكأنك تخاطب نفسك وتقول لربك: يا رب، إذا كان الوافدون قد طمعوا أو سيطمعون بالمغفرة في النهايات عند عرفات وغيرها، فأنا يا رب طالب في المغفرة في البدايات. يا رب، كما غسلتني وغسلت جسدي وطهرتني، اللهم اغسل قلبي يا رب، اللهم اغسلني من الذنوب يا رب. فسبحان الله، يبدأ التعطير للتطهير، ويبدأ الإنسان يستحضر شهود الغسل الأخير، شهود الغسل الأخير، أن أنت النهاردة اللي بتغتسل، بكرة هتغسل يا الله، وأنت مقدم على الله سبحانه وتعالى. فأنت النهاردة مقدم على الله باختيارك، غدا تقبل على الله اضطرارا ليس باختيارك. فتبدأ بقى رحلة الروح زي ما قلت لكم، بقى رحلة الروح. عشان كده في الأوقات دي الإنسان يبقى مدرك، هيبقى فيه محظورات للإحرام بعد شوية. ليه محظورات للإحرام؟ ليه في حاجات ما ينفعش تعملها؟ ما تقصش ضوافرك، ما تحطش عطر بعد كده، بعد ما تنوي يعني أقصد. ليه؟ لأن دي كلها مرتبطة بالجسد، وهذه الرحلة هي رحلة للروح. فبمجرد ما تعقد وتقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حج، أول ما تقول كده، لأ، أنت دخلت بقى خلاص، الروح بدأت رحلتها. طالما الروح بدأت رحلتها، خلاص بقى ما تركزش مع الجسد، لأن الجسد ده في النهاية أنت تاركه. ويبدأ الإنسان يتطيب، ومع التطيب يستحضر أيضا الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد إيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان طيب الرائحة، وكان حريص على هذا الباب. والإنسان هو بيطيب نفسه يسأل الله سبحانه وتعالى أن الله يطيب أعماله، وأن الله يطيب حاله، ويطيب صحيفته، ويطيب أهله، ويطيب كل شيء يتعلق به. فكما طيب الله سبحانه وتعالى وهيأه أن يطيب جسده للإقبال على الله، فتسأل بقى نفسك: وهل طيبت روحك؟ وأنا بتطيب، أنا بتطيب إجلالا لله سبحانه وتعالى، فأنا وافد عليه، فأنا وافد عليه. ويا سلام بقى وانت بتتطيب تستحضر وكلك أمل، وبتدعي بروحك وبتستحضر بقلبك وكلك رجاء، أن الله سبحانه وتعالى إذا أخذ روحك يجعل هذا في كفن من أكفان الجنة، وريحك أطيب من ريح المسك. يا في الوقت ده بتستحضر وتتمنى أن الملائكة اللي تيجي يكون معها كفن من أكفان الجنة وطيب من طيب الجنة، وأن ربنا يجعلك. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان يا الله. ويبدأ الإنسان يلبس إحرامه، يلبس الإحرام. وفي الحديث اللي صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه: وما من مؤمن يظل يومه محرما إلا غابت الشمس بذنوبه. يا الله على الجمال. عشان كده يا جماعة، هو أنت مستعجل ليه؟ مستعجل ليه وعاوزين نمد وعاوزين نجري وعاوزين نلحق؟ هو انت هتلبس لبس احسن من اللبس ده؟ هو في زي هيكون اجمل عليك من كده؟ ده اعلى براند في العالم، هيبة واجمل براند في العالم. انت انسى بقى خلاص، اخلع كل النياشين اللي انت كنت لابسها. وسبحان الله، وأهم حاجة تتأكد إن مالك حلال، لأن يتلذذ بالإحرام من تخفف وترك الحرام. فعشان تتلذذ بالإحرام لابد أن تكون بعيدا عن الحرام. وده بقى لبس هذا ثوب المغادرة يا الله، كفن بلا موت. فأنت دلوقتي لابس لباس الموتى، ومستحضر بقى أن غدا أنا سأكفن وأوضع في قبري وحيدا يا الله. فبتتذكر بقى: يا إخواني، لمثل هذا فأعدوا، قول النبي صلى الله عليه وسلم. وتستحضر كأنك كنت ميت والناس كفنوك، وبعدين أذن لك، أذن لك إنك تخرج من قبرك بكفنك حتى تلقى ربك وتدخل البيت العتيق. وتستحضر بقى: يا رب انقبضت نفسي من الدنيا وأنا أقبلت على الآخرة، فيا رب اجعل بقى أنفاسي كلها بالتلبية والذكر. عارفين النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على قبر وقال لركعتان: مما تحقرون خير لهذا من بقية دنياكم. فلو ربنا أحيا إنسان هيبقى مشغول بحاجة زي كده. نفس الكلام، استحضر أن الله سبحانه وتعالى أعتقك من قبرك، أعطاك فرصة وإنت مكفن إنك تذهب إلى بيته. هتبقى أنفاسك عاملة إزاي؟ لا تنشغل إلا بالتلبية، ولا تنشغل إلا بالذكر. وده هذا الثوب يخليك إنك تحج باستحضار حجة الوداع، لعلها آخر حجة لي. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعلي لا أحج بعد عامي هذا. يا الله، المعنى ده مهم جدا جدا جدا. وانت بتلبس تقول له: يا رب ألبسني لباس التقوى، يا رب زي ما اللباس ده يعني سترتني به، اللهم اجعل لباس التقوى ساترا ومجملا لي. لي ده أشرف ثوب وأشرف براند وأشرف قطع انت ممكن تلبسها، لأنها بتشاور على التقوى، على لباس التقوى، وبتقول لك يعني ده لباس الزهد واليقين. النبي لما حج كان على رحل رث وقطيفة خليقة، يعني القطيفة حاجة بسيطة خالص، فلباس الزهد واليقين. شو واحد يقول لك أنا عاوز إحرام غالي، عاوز إحرام من نوع معين، عاوز إحرام مش عارف إيه، يا حبيبي الله يهديك، هذا ثوب المساواة خلاص. الوزير والغفير، الغني والفقير، كله سواسية. واوعى تلبس الإحرام ظاهرا والكرافتة داخليا، إنك عايش بشعور إن أنت مختلف، إن أنت وأنت طالعة كده من الميقات حاسة إن أنت مختلفة. أنا دكتورة في الجامعة، أنا مرات فلان بيه، أنا بنت التاجر إياه، أنا بنت شيخ مش عارف مين. يا أختي أنت نطفة قذرة، وآخرك تكوني جيفة نتينة. فهذا هو الجسد، وهذه هو كل ما يتعلق بالأمور الفانية. والذي يجمل ذكرك هو ما الذي سطرته في صحيفتك من حسنات. فالإنسان بقى يستحضر إن الكل سواء، الكل سواء، ويبدأ يستحضر ده ثوب التواضع، وده ثوب الاستسلام للشريعة. إن الشريعة تقول لك إنك تلبس كذا، خلاص تلبس كذا. يا الله، هذا ثوب البياض ده إشارة إلى التطهير، إنك المفترض بقى قلبك يكون كده، إن يكون قلبك فيه هذا المعنى وهذا الحضور. وتستحضر كأنك في يوم الحشر وإنت لابس اللباس الموتى، وسبحان الله تنظر هؤلاء زي ما هتشوفهم في مزدلفة، وهم يعني عرفة في الحشر، مزدلفة في البعث يوم النشور. كأن كده الناس طالعة من القبر كده، ناس نايمة في طريق، وبعدين كلهم بيصحوا كده قبيل الفجر في الظلام، يا كلهم لابسين الأكفان، لا إله إلا الله. فعشان كده التذكير بالآخرة جه في بداية سورة الحج وآخر آيات الحج: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وفي بداية الحج: إن زلزلة الساعة. كأن الله سبحانه وتعالى قبل ما يقول لك: وإذ بوأنا لإبراهيم، ويحكي لك قصة الحج، يقول لك: لا تعالى افهم هي الرحلة دي رحلة فين. الرحلة دي عشان تظبط أمور زلزلة الساعة. الله أكبر. وتدرك تماما إنك لن تخرج من الدنيا إلا بهذين، هم دول القطعتين اللي أنت هتخرج بها. يا الله، فالرجل بيكفن في ثوبين والمرأة في خمس. فتبدأ بقى كلنا نستحضر: يا الدنيا بتصغر قوي في عينينا، الدنيا بتصغر جدا في أعيننا. ليه تصغر؟ آخرها هم القطعتين دول يا سيدي. شفت بقى، أنت قاطعت وخلفت وبتاع وضيعت وقتك وخناقات وسرقة ومواريث وقضايا، ونرفع قضايا على بعض ونسرق بعض. ليه كل الكلام ده؟ عشان ايه؟ عشان اخرتها هي دي. نسأل الله السلامة. الله أكبر. وتجد إن هذا الأمر سبحان الله، وهذه القطع ليست فيها جيوب، ما فيهاش جيوب. إشارة أولى إنك هذا المكان أنك لن تخرج من الدنيا ومعك شيء تضعه في جيبك خلاص. وفي نفس الوقت إنك رايح لمكان هتاخد فيه نعيم، هذا النعيم لا يحتاج إلى جيوب ولكن يحتاج إلى قلوب. هذا النعيم اللي انت هتاخده محتاج لقلوب مش جيوب، فمهما كان فيه جيوب مش هتاخد فيه. ثم انك ستأخذ نعيم لن تستطيع جيوب العالم كله انها تحتويه. لن تستطيع ان جيوب العالم كله ليه، هتاخد عطاء مدهش عالي قوي قوي قوي قوي. فسبحان الله. وبتشهد تكريم المرأة ليه؟ لأن هذا الثوب اللي الرجال بيلبسوا إزار ورداء، المرأة تلبس أي ما شاءت، أهم حاجة يكون لبس فيه الضوابط الشرعية اللي بتلبسه طول العام. فكأن المرأة مع ما يميزها طول العام، مع هويتها طول العام، فلا تحتاج إلى أن وهي تفد إلى الله أن تجدد الهوية. أما الرجل لا، فلا بد أن يعيد تاني إظهار الهوية. وإيه سر إن ما فيش علامة تميز هذا الثوب زي ما في علامة ماركات تجارية والكلام ده كله؟ لأن الإحرام نفسه هو أعلى علامة تجارية لأربح تجارة عرفتها البشرية. ما يميزك هو قلبك، هو قلبك. استحضار هذه المعاني يخليك تبقى أنت بقى لا لا لا خلاص أنا خارج بنفسية مختلفة تماما تماما تماما. وتبدأ في الوقت ده بقى نية الإحرام. نية الإحرام اللي هي ركن، إن قلبك بقى ينوي لبيك اللهم عمرة لا رياء فيها ولا سمعة، أو حج لا رياء فيه ولا سمعة. يا الله سبحانك ربي، أنا أحرم من الميقات وأنا بعيد عن البيت، تهيئة للقلب وتعظيما لك. ابدأ بقى إنك تهيئ قلبك بقى. الله أكبر. وتستحضر بقى انك يا كلها اوقات، وان انت من دلوقتي من الان انك صرت من وفد الاكرام، وفد الاكرام. يا سلام، نحشر المتقين الى الرحمن وفدا. يا الله، تستحضر بهذا الوفد تلك الوفود يوم يحشرها الله سبحانه وتعالى. فحان الموعد لأن أكون من وفدك. لبيك يا الله على لبيك، يا سلام على لبيك. هنا بقى تستحضر يعني إيه لبيك، يعني إيه لبيك، مش لبيت ربي، لا لبيك كأنك تخاطب من تدري وتستحضره أمامك. فصرت عبدا محسنا تعبد ربا كأنك تراه وتقول له لبيك يا الله. وتبدأ بقى هنا من الأول، هنا تشدد على نفسك فلا فسوق خلاص، ولا فسوق. يبقى ما عادش في فسوق، لا في الإيد ولا في العين ولا في اللسان ولا في الأذان ولا قصص دي كلها بقى، حاول تبعد. وتبدأ بقى تتلبس بالإحرام، يبقى في محظورات للإحرام. محظورات للإحرام يعني ما تعملش أي حاجة تشوش على إحرامك، زي قص الأظافر وزي قص الشعر وزي التطيب وهذه الأمور. ليه؟ زي ما قلت من شوية أن ديت بقت رحلة، إعلان لرحلة الروح وترك رحلة الجسد. يا الله. والمحظورات بتقوي المراقبة في قلبك، تقوي جدا المراقبة في قلبك. وشهود الانقطاع. يعني شهود الانقطاع؟ انتوا عارفين الانسان لما يدخل المسجد ومنتظر الصلاة فأول ما بيقول الله أكبر، إيه اللي بيحصل؟ بينقطع عن الدنيا ويبدأ يقبل على الله في الصلاة ويقبل على الآخرة، انقطع، صح؟ التلبية هي انقطاع أيضا. التلبية للحاج والمعتمر هي كتكبيرة الصلاة للمصلي، زي ما دي بتفصلك المفترض تفصلك عن العالم الخارجي، وتبدأ بقى توديك إلى نافذة، إلى الروح ورحلة الروح. في الوقت ده لا يحل لك الطيب بعد الإحرام. ليه؟ لأن الطيب ممكن يجملك ويكون انت اصلا من يعني ريحتك وحشه، بس انت لما حطيت عطر الدنيا ايه يعني الوحاشه دي اتقلت، زي الجماعه الغربيين كده تلاقيهم ريحتهم سيئه جدا جدا، فيغطوها بايه؟ بالكلام ده، خلاص. وكأنك في الوقت ده بتحدث نفسك ان القذاره لا تجمل بقناع زائف من الطيب، خلاص ما عادش فيه بقى حاجة. لازم تبقى مدرك كويس قوي ان طيبك هي تقواك، اما بقى انك تحط عطر وتضحك على نفسك والكلام ده كله والامور الظاهرة، لا لا لا، الان يعطرك قلبك، الان يعطرك قلبك يا الله. وتبدأ بقى في الوقت ده تحطم اوهامك، اصل انا ما بعرفش اعيش الا بالطريقه دي، اصل انا ما اعرفش اعيش الا لما مش عارف ايه، اصل انا خلاص بقى سيبك من الاوهام ديت يا الله. وتشهد السلام. ليه؟ لان الكل سيسلم منك طالما بقى خلاص انت داخل، انت داخل على المكان اللي فيه السلام واللي فيه الامان. حتى الحيوان يشهد السلام منك، انك يتامنه، انك لا تزعجه يا الله. تتذكر الكليم وهو بيتقال له اخلع عليك، فاخلع عليك، خلاص فاخلع، ابدأ اخلع عليك بقى وابدأ فوق. وسبحان الله المشهد ده بتعلن الإخلاص فيه، يعني دايما انك بتكتم الأعمال دي وتخليها بينك وفي قلبك وخلاص تكفي، لكن هنا لا، عادي جدا يسن ويشرع انك تعلن الإخلاص، تقول اللهم عمره. ليه؟ عدت لم أرى إلا الله، وبقينا كلنا خلاص انا لم اعد ارى الناس، فعندي يسر عالي جدا جدا جدا اللي انا اعلن عن اخلاصي. زي كده يوم القيامة لما تأخذ كتابك ان شاء الله بيمينك، تبدأ تقول ها ام اقرأوا كتابي. يا عم انت مش خايف من الرياء؟ لا خلاص بقى، خلاص انا بقيت في موطن، في مكان تاني خالص. وتشهد بقى اتباع سبيل من اناب، وتشوف بقى الأنبياء اللي جم سبقوك قبل كده عملوا نفس اللي انت عملته يا الله. عرفتوا ليه أنا بدأت بكلمة الشكر؟ عشان ما ينفعش واحد يا جماعة يبقى بيجهز للحاجات دي كلها ومش باين على كلامه ولا على فعاله ولا على سمته ولا على أي حاجة أثار الفرح. لازم كده يكون بيشهد فرح، يعني اللي يسمعك يقول لك ما شاء الله أنت فرحان، يقول لك آه طبعا فرحان، ده أنا رايح أحج، اه طبعا فرحان ده انا رايح اعمل عمره، اه طبعا فرحانه ده انا ربنا وفقني للعمره. ده لازم يكون ده شعورك ونفسيتك. عشان كده وهيب ابن الورد رحمه الله عليه، صاحب الكلام اللي كله ورد، كان يقول كثيرا ما ياتيني من يسالني من اخواني يا ابا اميه ما بلغك عمن طاف بهذا البيت سبعا ما له من الاجر؟ يبقى لي من الاجر ايه؟ الله أكبر. فيبدأ يقول لهم إيه؟ فأقول يغفر الله لنا ولكم، بل سلوا عما أوجب الله من الشكر عليه في طواف هذه السبع ورزقه إياه حينما حرم غيره. بقول لك كلموني عن يا جماعة إيه الراجل ده يشكر ربنا إزاي؟ ما تقوليش ياخد أجر إيه؟ ده المفترض ما يعملش أي حاجة إلا إن هو يتكلم عن الأجور هتكون عاملة إزاي؟ ده ايه الشكر اللي هياخده؟ ويبدأ بقى نشيد الشوق يا الله، شعار الحاج يا الله، شهود الأنس الله الله. يا سلام على نشيد الشوق. ايه هو نشيد الشوق؟ التلبية يا سادة، التلبية يا الله. أصبحت من وفدك بفضلك يا رب العالمين. ولذلك جابر بيترجم حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: فأهل بالتوحيد، أهل بالتوحيد، أهل يعني صوته ارتفع صلى الله عليه وسلم. وليه الصوت بيرتفع؟ تعرفين أن يشرع أن الإنسان بيعلي صوته، ولذلك قال النبي: أفضل الحج العج والثج. العج يعني صوتك يرتفع، والثج اللي هو الذبح. شو ده الأفضلية؟ أنت في أفضل حاجة في الحج دلوقتي، أفضل حاجة. أفضل حاجة فيه إنك تعلي صوتك. طب ليه أعلي صوتي؟ هو يا جماعة الخير، المولود أول ما بيتولد وأنت منتظرة أختك والدكتورة تبشرك، أنت بتقولي لمامتك الحمد لله رزقت. إمتى تقولي؟ لما تسمعي صوت الطفل من ورا الباب، وتسمعي إن إيه؟ إن في صورات، في صوت الصراخ. أول حاجة عشان يدرك إن الحياة دي فيها كبد، رغم إن كلنا فرحانين، بس الولد بيصرخ. ليه؟ عشان يدرك إن في كبد، صح؟ هذه الصرخة هي إعلان ولادته، وصرختك بالتلبية هي إعلان ولادة هذا الإنسان، ولادة قلبه. دي الولادة اللي تشرفك بقى. هنا صرت مولودا، هنا بدأت مشروع الولادة. يا الله، لبيك اللهم لبيك، سبحان الله. لبيك يعني ايه لبيك؟ يعني لما واحد كعب رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم بينادي عليه بيقول له: يا كعب، بيقول له ايه؟ يا لبيك يا رسول الله، يعني اجبتك يا رسول الله. نعم، انا يا رسول الله معك. ولذلك تلاقي بعض لما تشوف كده كتب الاسر، أسر الصحابة، وأتمنى إن دي من ضمن الأبحاث اللي تبحثوا فيها وتنتجوا فيها كتب، اللي هي أسر الصحابة. تخش كده بيت أبو أيوب الأنصاري وتطلع الكنوز اللي كانت بينه وبين زوجته، وطريقة الكلام والنقاش. روحوا كده تتبعوا هذه الأمور، هتخرجوا بسفر جميل جدا، بكتاب جميل أوي إن شاء الله. فكان أحيانا تلاقي الزوجة تلاقي زوجها تكلمه تقول له إيه؟ تقول له: لبيك. يا سلام على الجمال، لبيك لبيك. وليه لبيك؟ هقول لكم بعدين، دلوقتي بعد دقايق ان شاء الله. لبيك ديت، فكأنك لما الانسان يقول لك يا فلان، واحد بيقول يا محمد، فانا بقول له لبيك، يعني شعرت انك دعوتني واني سمعتك فانا اجيبك الان. يا هو مين اللي ناداكم يا حجاج؟ مين اللي ناداكم يا معتمرين؟ الله جل جلاله أمر الخليل أن ينادي، فإنت إيه؟ إن ينادي يقول لهم لبوا دعوة الله سبحانه وتعالى. فكل من يلبي هذا ممن سمع النداء وهو صغير، فالفطرة الآن بتذكره، فهو بيرجع تاني يقول لبيك. يا الله يا جماعة، فكرة إنك تستحضر إنك وإنت بتلبي انك بترد على حد بينادي لبيك يا الله، ولبيك بتشعر معاها بالقرب، ان انا قريب كمان، انا مش بقول لبيك وانا بعيد، انا قريب. فالالباب وهو التقرب، الالباب اللي هو التقرب، عشان كده الخطاب بضمير المخاطب مش ضمير الغائب. لبيك انا قريب، ولبيك اللهم لبيك، يعني لبيك أنا لبيت مرة واثنين وثلاثة، وإجابة بعد الإجابة، إجابة بعد الإجابة. ليه؟ أنا يا رب بقيت ملازم للطاعة، بقيت ملازم اللي أنا أقول سمعا وطاعة. ألب بالمكان أي لازم بالمكان، عم تقول فلان ده ألب بالمكان، يعني خلاص استقر في المكان ده لازمة. فكأنك بتقول لربنا: أنا كلما أجبتك في أمر أنا جاهز للأمر اللي بعده، وأنا جاهز اللي أنا أكرره تاني. يا رب أنا أنفقت جزء من مالي، أنا جاهز أنفق تاني وتالت ورابع وخامس وسادس وسابع. أنا عشان كده يا جماعة، من أبرك الأموال اللي تنفق، من أبرك الأموال اللي تنفق، اللي بتنفق على وفد الله في الثلاثة أمور: الغازي والحاج والمعتمر، وفد الله. يا سلام للثلاثة دول، ويليهم ما يتعلق بكلام الله، أي حاجة، أو خلينا نقول ما يتعلق بالماء الذي نزل من السماء، اللي هو الماء اللي فيه سر الحياة للأبدان، وجعلنا من الماء كل شيء حي، وهو أفضل الصدقة سقي الماء، والماء الذي فيه سر الحياة للروح، وهو ماء وهو الوحي. فالحاجات الأربعة دي اللي الإنسان لما يستحضر هو ده، أنا يا رب أنفقت مرة هأنفق تاني وتالت ورابع وعاشر، أجبتك لبيك اللهم لبيك. وهذه الإجابة وهذا السمع والطاعة وتلك الدعوة يا رب والدعاء ده والنشيد ده، أنا مش بقوله إلا وأنا بحب يا رب، أنا محب. ليه؟ امرأة لبى يعني امرأة مشتاقة للقاء، امرأة بتحب بقى لزوجها وكده. فأنا محب يا رب، إجابة محب، أنا إجابة محب ومشتاق للقاء يا رب العالمين. وهذه التلبية مش مجرد كلام وخلاص، لأ، ده تلبية والله خالصة من قلبي. ليه؟ اللب يا جماعة، اللب أولو الألباب اللي هم الناس بقى اللي عندهم قلب كده خالص كده، عارفين كده القشر واللباب، البرتقالة ليها قشر وليها ثمرة جوه، الثمرة دي اسمها اللب، والقشر ده اسمه القشر، القشر الأصفر. الموز نفس الكلام، ففي لباب وفي قشور، اللباب بقى الخلاصة. فخلاصة قلبي يعني لو قلبي كده يا رب انشق كده وطلع، خلاصته تلبية ليك سمعا وطاعة. وهذه التلبية مكسية خضوع وذل وانكسار. يقول لك فلان أخذ فلان من تلابيبه، يعني شده كده من هدومه من فوق كده من تلابيبه، واخدين بالكم؟ فأنا تلبية، يبقى دي تلبية يا رب مقترب، وتلبية من لزم بالمكان لا أغادره، عذرا عرفت ربي ولن أتركه. إجابة محب مشتاق، إجابة خالصة من قلبي، إجابة عبد خاضع ذليل. عرفتوا ليه بقى بعد التلبية بتقول لا شريك لك، لا شريك لك؟ خلاص، ليه؟ شهود الأنس يا جماعة، بقى في توحيد عبادة، لا شريك في عبادتك، لا شريك فيك أي حاجة يا رب العالمين، لا شريك لك، لبيك. وبعدين إن الحمد والنعمة لك والملك يا الله، إن الحمد والنعمة لك، ده بقى توحيد الأسماء والصفات، شهود نعم ذي الجلال سبحانه وتعالى، كم أنعمت علي وكم وكم وكم وكم، تشهد بقى. فعشان كده تبدأ تثني على الله، وكل مرة تقول لبيك اللهم لبيك تستحضر الأوامر والشرائع، وكل مرة تقول إن الحمد والنعمة تستحضر نعمة ربنا أعطاها لك. فمرة تستحضر نعمة الأولاد، ومرة تستحضر نعمة الجسد، ومرة تستحضر نعمة الصحة، ومرة تستحضر نعمة المال، ومرة تستحضر نعم الدنيا كلها تجيبها، وبعد كده بقى نعم الآخرة، نعم إن ربنا جعلك من أهل القرآن، وجعلك من أهل زيارة البيت الحرام، وجعلك من أهل صلة الأرحام، وجعلك وجعلك وجعلك وجعلك، إن الحمد والنعمة لك يا الله، لك والملك، مش إن الحمد والنعمة والملك، لا لا، إن الحمد والنعمة لك، دي تشهده لوحده، والملك تشهدها لوحدها. ليه؟ لأن لما تستحضر الملك، أول حاجة تستحضر إن كل شيء ملك لله سبحانه وتعالى، بدنك، طريقك، سفرك، هواء، الهواء، السحاب، كل حاجة تشهد الربوبية. يبقى مرة شهدت الألوهية، ومرة شهدت الأسماء والصفات، الألوهية في لا شريك لك، الأسماء والصفات إن الحمد والنعمة، ثم شهود الربوبية الملك لك. وإيه كمان؟ اجتماع الملك والنعمة ده معنى جميل قوي، يديك حب وذل. ليه حب وذل؟ شهود النعمة يخلين في ملك، في ملك قد لا ينعم على رعاياه، صح؟ يعني في واحد يملك المكان ده بس لا ينعم ويرحم الرعايا بتوعه، فلا ينعم عليهم. وفي واحد ينعم لكن ليس له صفات الملكية، هو لا يملك، لكن الله جل جلاله يملك وينعم، يملك ويوم. عشان كده تقول والملك، إن الحمد والنعمة لك والملك، الله أكبر. فيستحق الثناء، محسن يملك ومالك يحسن، هنا يهتف قلبك صراخا وحبا، وتستحضر بقى اللي سبقوك، كأني أنظر إلى موسى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يضع أصبعه في أذنيه ويجأر بهذه الكلمة، رافع صوته، الصحابة رضي الله عنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على بعد 80 كيلو تقريبا من المدينة في منطقة الروحاء. بيقول جابر لما وصلنا الروحاء بحت أصواتنا، خلاص ما عادش عارفين نطلع صوت. ليه؟ خلاص بقى. طب ليه تعمل كده؟ أعمل كده ليه؟ يكفي يكفي إن الكل يشهد لي بالتوحيد يوم القيامة، ما من ملبي يلبي إلا لب عن يميني وعن شماله. يا الله، يعني لب عن يمينه وعن شماله، حتى الجماد يتفاعل معك. ويقول النبي وبشر. أنا أبشر؟ آه طبعا، تبشر بيه بالجنة. الله أكبر. وبترفع صوتك ليه؟ بترفع صوتك بتشهد العزة يا جماعة وعدم الحياء. أنا ما فيش حاجة في ديني أتكسف منها. خلاص الرجال يرفعوا أصواتهم، النساء تسمع نفسها. فالفخر بالجهر، إنك تكون فخور بدينك. النهاردة في ناس بتدخل أماكن كده، مولات ولا بتاع، يقولك صباح الخير ومساء الخير، ويرفع السماعة يقولك صباح الخير. صباح الخير إيه يا عم؟ يعني أنا بيفوتني قد إيه من الحسنات والرقي والانتماء والفخر والانبهار؟ أنت ليه منسحق كده في حضارة الآخرين؟ ليه بتفوت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ ليه تفوت كل الأجور دي؟ الله أكبر. وتشهد بقى تكثير الشهود اللي هيشهدوا لك يوم القيامة، لأن كل حجر ومضر وشجر وأنت بتلبي كده. تخيل وأنت بتلبي في المطار، كل شجر حواليك، كل حجر حواليك، ده كله يشهد ليك بالمعاني دي يوم القيامة. وتشهد التأسي بالأنبياء. الآن ولد، وإياك تغادر التلبية ولا يشهد قلبك حسن الظن بربك سبحانه وتعالى. ليه تشهد حسن الظن بالله؟ فاكرين يوم أول يوم نادى فيه الخليل؟ فاكرين لما الخليل نادى كام واحد سمعه وكام واحد لبى؟ يا لو انت مكان الخليل طب هتشهد ايه؟ ما فيش حد بيجي، محدش بيسمع، محدش بيعمل كذا. فتشهد بقى الامل وحسن الظن بالله. تشهد حسن الظن بالله، شايف كل الاعداد دي؟ دي ترجمة عملية لنداء الخليل. وصدقوني يا جماعة، كل من اتبع الخليل واتبع النبي صلى الله عليه وسلم فسيأخذ إن شاء الله في بركات هذا النداء. إن شاء الله هياخد منحة التخليد على قدر اتباعه. فكلما أكثرت اتباع هؤلاء الله يخلد أعمالك في أعمال كتير قوي. شو احنا دلوقتي كلنا نعرف واحد اسمه ابن تيمية، وقال ابن تيمية، وشيخ الإسلام تيمية قال، وشيخ الإسلام تيمية قال. شيخ الإسلام تيمية يا جماعة علمه جت فترة من الفترات يكاد يكون اختفى، محدش عارف حاجة. ومين اللي هينشر الكتب ديت؟ ومين اللي هيقول الكلام ده؟ وبعدين ربنا وفق من أقل من 150 سنة اللي يدون تاني ويجمع المخطوطات تاني ويبدأ يظهر علم ابن تيمية. فيا جماعة لا تنشغلوا أبدا أبدا أبدا بالتوثيق في الموبايل، وتوثيق مش عارف إيه وتوثيق إيه. والله من باب ذكرى كده خدت لك لقطات كده خفيفة، لكن ما ينفعش بقى طول الرحلة مركز أوي أوي. يقول لك الله المستعان وإحنا بنطوف ما لحقتش أصور. عاوز تصور ليه؟ وقلنا بقى وثق هناك مش توثق هنا. ركز، الله يكرمك ركز. وهنا بقى كأن النفوس اقتربت أو هي تحلق، فاقتربت أن تهبط. خلاص بقى هتبدأ تهبط. وأول بقى ما يقول لك حدود الحرم، يا الله، هنا مكة، هنا المكان الذي اختاره الرحمن، أول بيت وضع للناس، هنا هدى للناس، هنا الوادي اللي غير ذي زرع، وادي غير ذي زرع. ليه؟ عشان تخرج منه بكل زرع في قلبك ولا تنشغل بالإيه؟ بالأمور الخارجة. قدر الله إن مكة تكون في وادي غير ذي زرع. مكة مش على مكان شاطئ، مكة مش وسط كده أماكن ساحلية. مكة مكة مكة ليه؟ عشان تبقى رحلة أخروية بامتياز. وإنك لما تيجي هنا مش تبقى مشغول بأسباب الدنيا وأسباب الأرض، وتجد بقى أن خالق الأرض زرع في قلبك كل خير. تستحضر بقى سبحان الله، كأن نفوس الخلق عجنت من طينتها، سبحان الله، فتحن كده للأم كده، تحس إن أنت كنت طيارة تايهة وبعدين لقيت مطار هتهبط فيه خلاص. الحنين للأم، أم القرى يا جماعة، طفل بيحن الأم. الأم هي أصل في شيء، هي أصل الإسلام، منها خرج نور الإسلام. يا الله على المعنى دوت، لما تستحضروا إن المكان ده منه خرج نور الإسلام. يا الله، هنا بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هنا ولد السراج المنير. يا الله، هذا المكان فيه ما هو قيام للناس، يعني بدونه لا قيام للناس. ولذلك إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله. يا الله، ولذلك لما هاجر ما نسيها لما هاجر صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة. يا الله، ما نسيها هذا الوفي صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد. الله أكبر، كل حاجة في المكان ده فيها البركة والتوفيق. الأمن تلاقي فيه البركة، والطعام فيه بركة، والماء فيه بركة، ماء مبارك. فكيف بالعبادة؟ 10 صلوات بمليون صلاة. يا الله، لأن الصلاة 100,000 صلاة. ممكن مركزين يا جماعة، 10 صلوات بمليون صلاة. عرفت بقى وأدخلني جنتي، وادخلي جنتي لا أقسم بهذا البلد. قلنا بقى هي جنة الدنيا، هي جنة الدنيا. يا الله، وتدخل بقى الإجلال مع الهيبة، الإجلال مع الهيبة، تبقى هايب المكان ده، خايف أنك تعصي ربنا فيه. لأن أخطئ 70 خطيئة خارج الحرم أحب إلي من خطيئة بمكة، كما كان عمر يقول. ثم تظل ترتحل وروحك تحملك، والشوق يزيل كل شوك، وتجد نفسك كأن هناك طيور من الجنة تحلق معك. إذ بك ترى أجمل صورة على وجه الأرض، ألا وهي الكعبة، الكرامة التي يعني غطيت بلون كله هيبة. وإذا أنت أمام ما يجعل قلبك يهتف بحبه، نور يتلألأ، دخلت الحرم فأمسكت عن التلبية. لماذا أمسكت عن التلبية؟ لأنك قد وصلت. كما أن الطفل يقول لأم والدته بتنادي عليه، فبيقول لها: حاضر حاضر، أنا جاي أنا جاي أنا جاي أنا جاي. وبعدين لما بيوصل مش بيقول أنا جاي، خلاص ها أنا قد وصلت. يا الله، وتبدأ بقى ولأول مرة بتستحضر معنى أعمق بكتير في دعاء ودخول المسجد: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. يا سيدي، انت تفتح لك، ده انت مش تفتح لك باب ولا بابين ولا 3 ولا 4، أبواب الرحمة اتفتحت. ويشرع ليك بقى زي ما بعض الصحابة كان يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. يا الله، وكأنك متشوق ومتشوف أنك تسمع تحيتهم: يوم يلقونه سلام. يا رب يا رب اسمع السلام يا رب. ولذلك الإمام الشعبي كان بيقول: أول ما تدخل مكة، فإذا انتهيت إلى الحجر فاحمد الله على حسن تيسيره وبلاغه. أول حاجة الحمد يا جماعة، الحمد يا جماعة، متع عينك بقى وانظر لأجمل صورة على وجه الأرض. اللي طاووس ومجاهد وعطاء كان يقول أن النظر إليها عبادة، النظر للبيت عبادة. ابن المنكدر اللي بيقول: بلغنا أن لكل نظرة للبيت حسنة. الله أكبر، يعني ديت أثار للأخيار، ولم يثبت عن المختار شيء فيها. وسبحان الله، وكأنك لما ترى البيت تشتاق لرؤية صاحب البيت، فتقول: اللهم ارزقنا لذة النظر لوجهك. يا الله، إذا كانت الهيبة كده، إذا كان في حاجة ربنا خلقها في القلب كده، أمال إيه اللي هيحصل؟ يا الله، اللهم ارزقنا سماع هل رضيتم، هل رضيتم. يا سلام لما تسمع من ربنا وهو يسألك يوم القيامة لما تخش الجنة يقول لك: أنت راضي؟ يا الله، أنا في الدنيا كان كل همي وكل سعي إن أنا أرضيه، فلما أصل إليه يدخلني جنته ثم يقول لي: هل رضيت؟ يا الله، من الذي يرضي من؟ من الذي يرضي من؟ سبحانك. تبدأ تستحضر بقى: يا كل ده ربنا سبحان الملك، كل الناس دي بتدعي، كل الناس دي بتتكلم، كل الناس دي بتطلب، عبادك سواي كثير، هو أنا مين أنا؟ فيبدأ يحصل لك انكسار، وفي نفس الوقت يحصل لك انبهار. انكسار إن في ناس كتير غيرك شغالين. طب والانبهار؟ الانبهار بقدرة الجبار سبحانه وتعالى، إن ده بيتكلم بلغة غير ده غير ده غير ده، وحتى اللغة الواحدة كل واحد ليه لهجة مختلفة، وكل واحد ليه طلبات، ويسمع نجواهم ويعلم ما في قلوبهم ولا تختلط عليه الأصوات. يا الله، ما هذا؟ ما هذه القدرة؟ ما هذه العظمة؟ إيه العظمة دي؟ يا الله. وتشهد بقى حاجة تانية خالص، تشهد فوق، اطلع بقلبك كده وارتحل فوق فوق فوق البيت ده، فوق الكعبة حاجة اسمها البيت المعمور. يا الله، هنا في طواف تاني بقى، انت بتطوف تحت وفي ناس بتطوف فوق، في خلق بيطوفوا فوق. مين الخلق ده بقى؟ الملائكة، 70,000 ملك، 70,000 ملك بيدخل البيت المعمور كل يوم ويطلع، ما يخشوش تاني، ما يخشوش تاني، سبحان الله. وبعضنا بيدخل عادي البيت الكعبة أكثر من مرة. هنيئا لكم أيها الموحدين، أنتم خير البرية. ففوق تجد إن الملائكة، مرة حسبت كده حسبة كده ودنيت نحسبها من أيام بعثة النبي لغاية اليومين دول كده، يكون عدينا كام؟ علينا أكتر من 35 مليار ملك. اضرب كده عدد السنوات من أيام بعثة النبي، شوف السنة الهجرية كم سنة هجرية عدت، واضرب في عدد الأيام، وكل يوم اضرب 70,000، يديك رقم. يا الله، لا يعلم جنود الله إلا الله. يا الله، فلما تستحضر كده بقى تبدأ بقى أهل الدنيا يصغروا بقى، ما تشوفش بقى أصل مش عارف دولة مين هي اللي بتحكم العالم، ودولة مين هي اللي بتتحكم في أرزاقهم. يا سيدي الله يهديك، اطلع فوق وتفرج، بص فوق وتشوف مين بقى. يا الله على الجمال، ترى بقلبك الخليل وهو مستند ظهره، الخليل مساند ظهره للبيت المعمور كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه في رحلة الإسراء والمعراج. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ده تعب كتير، فتعب قاعد جنب المشروع بتاعه وحواليه بقى أولاد المسلمين. يا سلام، أولاد المسلمين اللي ماتوا قبل سن البلوغ. وتستحضر مع كل هذه الأمور استحضار آخر. الاستحضار ده هو استحضار شهود حرمة المؤمن. حرمة المؤمن ليه؟ حرمة المؤمن، شايف الجمال اللي انت شايفه ده؟ المسلم أعظم حرمة من هذه الكعبة، زي ما بيقول لنا ابن عباس. يا الله، أخوك المؤمن بقى، عشان تستحضر بقى في الأجواء اللي منتشر فيها الدم ومنتشر فيها القتل ومنتشر فيها الظلم، كل شوية تسمع حدث هنا وحدث هناك. يا جماعة، الموضوع مش سهل، موضوع مرعب. إذا كان الجمال ده كله والعظمة دي كلها، أخويا المؤمن أخويا المسلم أعظم حرمة. وبعد كده بقى تبدأ بقى وتروح، رايح فين؟ رايح للمكان اللي كان العدنان به حفية، رايح تستلم أجمل استلام، استلام الحجر الأسعد، الحجر الأسود اللي يسعد قلبك إن شاء الله. يسعد الله قلبك عند هذا الاستلام لما بتستحضر هذه المعاني. عمر بيقول: إني رأيت رسول الله بك حفية. أنا كنت بشوف النبي صلى الله عليه وسلم محتفي بيك، يا الله بك حفية، لو رآك الناس وانت بتستلم الحجر وانت بتبدأ عمرتك يقولوا عليك احنا شفناك عندك حفاوة بهذا المكان. يعني ايه حفية؟ يعني ايه حفية كده؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يبدأ الطواف كده بيه والكلام ده كله. ده اللي هنعرفه ان شاء الله في اللقاء القادم لما نبدأ الطواف بقى، بس مش هنبدأ بقى مجرد الجسد، هنكمل طواف القلب والعقل والروح لعل الله يمتعنا وإياكم. عشان كده قلت لكم إن الرحلة دي يا جماعة مش مجرد رحلة جسد ولا رحلة أبدان، هذه رحلة للجنان، رحلة أرواح، رحلة قلوب. هذه المعاني اللي ينبغي إنك تتدرب عليها وتشهدها حتى لو ما حجتش. كم ممن لم يحج ببدنه قد وفقه الله لمعاني كثيرة حج بقلبه بها، وكم ممن يحج ببدنه غابت عنه معاني كثيرة بحج القلوب. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير، وينفع بي وبكم حيثما كنا وكنتم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.